الحمد لله، الحمد لله المحسن القدير الذي كتب الإحسان على كل شيء ورغب في حسن صحابة الخادم والأجير. أحمد ربي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على ما له من العلياء والكبرياء، وهو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن نبينا ورسولنا وحبيبنا وخليلنا البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه المسارعين في الخيرات بالجد والتشمير، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المصير. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الكبير المتعال، فتقوى الله تعالى خير زاد وذخيرة ليوم المآل. وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الأعمال. معشر المؤمنين والمؤمنات، إن الرب الحكيم تبارك وتعالى قسم بين خلقه المعايش في الحياة الدنيا، ورفع بعضهم فوق بعض درجات، وسخرهم لخدمة بعضهم بعضا، وأوصاهم بحفظ ما بينهم من الحقوق والواجبات. فإذا احتاج أحدكم إلى الاستعانة بمن يخدمه في قضاء الحاجات، فعليه بمراعاة ما سيأتي من الحقوق والواجبات. فمن ذلك أن يقدر للخادم قدره، وأن يعطيه أجره. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا. أخرجه البخاري. فمن يطيق منكم معشر المؤمنين أن يكون الله تعالى خصمه يوم الدين؟ وعليك ألا تكثر على الخادم المسألة والطلب، وألا تقابله إن قصر بالتأفف والعتب. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لي أفاً قط، ولا قال لي لشيء لما فعلت كذا، وهل لا فعلت كذا. أخرجه البخاري ومسلم. فقابل بين هدي النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وبين من يعنف خادمه في التعليم. وتذكر تقصيرك في حق مولاك، وكن منه على وجل، واعف عما اقترفه الخادم معك من الزلل، واصفح عما قصر فيه من العمل. فعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال الرجل: يا رسول الله كم أعفو عن الخادم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل يوم 70 مرة. أخرجه أبو داود والترمذي. فأنصف في الجواب وقل لي برب العالمين: هل بلغت أخطاء خادمك معك في كل يوم إلى 70؟ معشر الإخوة الكرام، ومن أذن لخادمه أن يتصدق بفاضل الطعام على الفقراء والأرامل والأيتام فهو شريك له في أجر الإكرام. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تصدقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة أي مسرفة كان لها أجرها ولزوجها بما كسب، وللخازن أي الخادم مثل ذلك. أخرجه البخاري ومسلم. فطوبى لمن أذن لخادمه مع الإيمان والاحتساب أن يتصدق بما في بيته من فاضل الطعام والشراب. والزم رحمك الله تعالى صفات خير الناس، فأشرك الخادم فيما تأكل وما ترتدي من اللباس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين فإنه ولي حره وعلاجه. أخرجه البخاري ومسلم. ففي إشراك خادمك فيما تستمتع به من الطيبات جبر لخاطره وسلامة لك بإذن الله تعالى من جميع الآفات. معشر الإخوة الأحباب، طهروا ألسنتكم من الشتائم والسباب فإنها موجبة للمحق والعذاب. فعن زيد بن أسلم رحمه الله تعالى قال: إن عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى بعث إلى أم الدرداء رضي الله عنها بأنجاد أي متاع من عنده، فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأن خادمه أبطأ عليه فلعنه عبد الملك. فلما أصبح قالت له أم الدرداء رضي الله عنها: سمعتك الليلة لعنت خادمك حين دعوته فأبطأ علي، وإني سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. أخرجه مسلم. فاحذر أشد الحذر من لعن من يلي شؤون خدمتك فيرجع عليك شؤم لعنتك. فقد أخرج أحمد في مسنده عن أبي عمير رحمه الله تعالى، وكان صديقا لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه زاره في أهله وبيته فلم يجد صاحبه أبا عمير، فاستأذن عبد الله بن مسعود على أهله وسلم فاستسقى منهم ماء، فبعثت زوجته الجارية تجيئه بشراب من الجيران فأبطأت فلعنتها أم عمير. فقام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فخرج من البيت، فجاء أبو عمير فقال: يا أبا عبد الرحمن، ليس مثلك يغار علي، هل لا سلمت على أهل أخيك وجلست وأصبت من الشراب؟ قال عبد الله: قد فعلت، فأرسلت امرأتك الخادم فأبطأت إما لم يكن عند الجيران، وإما رغب الجيران فيما عندهم، فأبطأت الخادم فلعنتها امرأتك. وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن اللعنة إذا وجهت إلى من وجهت إليه، فإن أصابت عليه سبيلا أو وجدت فيه مسلكا، وإلا قالت: يا ربي وجهت إلى فلان فلم أجد عليه سبيلا ولم أجد فيه مسلكا، فيقال للعنة: ارجعي من حيث جئت. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فخشيت أن تكون الخادم معذورة فترجع اللعنة فأكون سببها. فإن دعتك قدرتك على الخادم إلى الاعتداء عليه، فتذكر قدومك على الله تعالى يوم القيامة ووقوفك بين يديه. فعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبونني ويخونونني ويعصونني وأشتمهم وأضربهم، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم، فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك ولا عليك، وإن كان عقابك إياهم دون ذنوبهم كان فضلا لك، وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم اقتص لهم منك الفضل. قالت عائشة رضي الله عنها: فتنحى الرجل فجعل يبكي ويهتف ويقول، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما تقرأ كتاب الله؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال. فقال الرجل: والله يا رسول الله، ما أجد لي ولهم شيئا خيرا من مفارقتهم، أشهدك أنهم أحرار كلهم. أخرجه الترمذي. رزقني الله وإياكم الاستقامة على ما أمرنا به في الفرقان والذكر الحكيم، ووفقنا للاعتصام بما كان عليه النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، الهادي إلى الصراط المستقيم والداعي إلى الدين القويم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله الغفور الحليم، لي ولكم من كل ذنب وحوب، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لم يزل بالمعروف معروفا وبالنوال والإفضال موصوفا، سبحانه وبحمده يجبر الكسير ويغني الفقير ويعلم الجاهل ويرشد الحيران ويهدي الضال ويغيث اللهفان ويعافي المبتلى ويفك العاني ويشبع الجائع ويكسو العاري ويقيل العثرات ويستر العورات، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على عبده الأمين ورسوله خاتم النبيين وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله رب العالمين، فهي وصية الله للأولين والآخرين. واتصفوا عباد الله تعالى بهذه الآداب والخصال الكريمة، وتخلقوا مع من يلي شؤون خدمتكم بالأخلاق العظيمة، فإنما يرحم الله تعالى فإنما يرحم الله تعالى من عباده أصحاب القلوب الرحيمة. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك اللهم في كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم إنا نسألك خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك اللهم من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. عباد الله، اذكروا الله ذكرا كثيرا وكبروه تكبيرا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.